بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا هذا الباب في الأمس ونراجع اليوم ونأخذ مسائل هذا الباب. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ أولا القسم، هذا هو القسم، سبب كفر بني آدم. وقلنا كأنه سائل يسأل الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، ما هي أسباب الكفر ولماذا يحدث الكفر بعد هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين قد كمل بفضل الله ومنه. نعم، يقول أسباب الكفر عندنا في التي وضحها محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال ثلاثة: الأول الغلو، والثاني عبادة الله عند قبر رجل صالح النهي، والثالث الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر الله، والرابع قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب ولم يدع مجال لأحد أن يفتح باب للشرك. نعم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا الخلق العظيم. طيب، الباب الأول لماذا بدأ به المصنف؟ نعم، لأن أول شرك حدث في الأرض، وقال أن الناس يفتتنوا بالصالحين، وقلنا أن الفتنة بالقبور أعظم من الفتنة بالأصنام، لأن القبور توجد في كل مكان. نعم، طيب، باب ما جاء أن الغلو، ما هو الغلو؟ هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا، مدحا أو قدحا. قدحا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فأثنوا عليها شرا. نعم، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالح، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، هل هذا هو السبب الوحيد؟ لا، لكنه هو أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض. نعم، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هل يشمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، يشمل الأنبياء والرسل وغيرهم. والصالحين هم الذين أصلحوا ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وقاموا بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأصلحوا ما بينه وبين الناس. نعم، فيه مسائل. نعم، أي نعم، قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الدين وترك التوحيد، ورأى من قدرة الله وتقليب القلوب العجب. وقلنا هذا هو يعني سبب أننا ربطنا بين هذه الأبواب الأربع، وقلنا هذا هو قسم لماذا ما هو سبب الكفر. نعم، بدون غش. ها، نعم، ارفع صوتك. مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، اول شرك حدث في الارض سبب شبهة. ان اول شرك حدث في الارض بشبهة الغلو في الصالحين. نعم، اي نعم، معرفة الشيطان بما تؤول اليه البدعة، وهو ان الشيطان أوحى إليهم أن أنصبوا، يعني وسوس إليهم قلنا، إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابوا يسموها بأسمائهم، ويعرف ما تؤول إليه البدعة تؤول إلى الشرك الأكبر. نعم. أول شيء غير به دين الأنبياء، وسبب ذلك مع معرفة أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم، وهو القصد. قلنا قصد صحيح لكن عمل باطل. القصد هو المحبة، والعمل هو التماثيل والتصاوير والعكوف على القبر. نعم. نعم، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، وقال وأن الله سبحانه وتعالى حال بينهم، وظنوا مع أنهم يعتقدوا أن ما نهى الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك، لكن الآن يصنعوا هذا ويظنوا أنه أفضل القرب. طيب غيره. نعم. أي نعم، مز الحق بالباطل. الحق محبة الصالحين، والباطل أنهم صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم. طيب كيف نحب الصالحين لو سأل سائل؟ نعم نعم، أولا الضابط عندنا أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يحب الصالحين؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقبلوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجدوه يتمسحوا به؟ لا. إذن خير الأمور الوسط، لا إفراط ولا تفريط، وقلنا انقسمنا تجاه الصالحين إلى طرفين ووسط. طيب محبتهم على الوجه الذي كان عليه السلف، والذب عن أعراضهم وأخذ العلم وتبليغ عنهم والدعاء لهم في ظهر الغيب وغيره، هذه المحبة الحقيقية، وغيرها تكون محبة بدعية أو محبة شركية. نعم. طيب في مسائل أسمع معرفة النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذا الأمر، والحكمة في إزالتها ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طمس الصورة إذا كان تمثال بكسر الرأس، وإذا كانت الصورة بإزالة معالم الوجه. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، تسوية القبور يكون أولا على السنة، تسوية القبور أولا يكون على السنة، أن تسنم وترتفع قدر الشبر ويوضع على القبر حجر أو حجرين، هذا التسوية أولا على السنة. الثاني تسوية القبور بمن حولها، لأنه لا يمكن أن يكون بعض القبور له مزية عن الآخر، لأنك لو وضعت على بعض القبور يعني حجار كثيرة أو حجر كبير مثلا، الداخل إلى القبور يظن أن لهذا القبر مزية عن باقي القبور. إذن تسوية القبور يكون أولا على السنة، الثانية تسوية القبور بمن حولها، كما ترى الآن بفضل الله ومنه في البقيع. نعم. طيب إيش بقي؟ نعم، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم غيره. نعم، معرفة أن البدع من أسباب الكفر. طيب نعم، قلنا استحقوا أن يكونوا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة لأنهم صنعوا ماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ نعم نعم يا شيخ علاء، إما بالصلاة والسجود عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم واجعلك للأرض مسجدا وطهورا، أو بناء المساجد عليه. طيب إذا بني المسجد على القبر ماذا نصنع؟ نعم نهدم المسجد لأنه متعدي. وإذا كان عندنا مسجد وأدخل فيه قبر ننبش هذا القبر. طيب بقي شيء؟ التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم. التصريح بأنهم لم يريدوا. التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. طيب هذا الباب الأول. الباب الثاني. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم. يقول المنع الشديد من عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد صاحب القبر. قلنا هذا هو من أسباب وقوع الشرك في الأمة. نعم. والأصل أن القبور لا يصنع عندها شيء من العبادة، والأصل أن القبور تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك. حتى البناء، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول حتى بناء سور وما لذلك الأصل أنه ما يبنى السور كما كانت البقيع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال الشيخ إذا كنا مضطرين لبناء سور نبني سياج حديدي حتى يقول لا أحد يبني عند القبور، يعني يفتح له هذا الباب. وما ترى الآن في البقيع وكذا، قال هذا الآن اضطروا إليه أنه لا بد يبنوا مثل هذا السور، حتى السور المرتفع هذا، لأن هناك من يريد إفساد هذه القبور وإرجاع على ما كانت عليه قبل دعوة الإمام محمد عبد الوهاب. لأنه قبل دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كانت البقيع هذه عليها قبب وأضرحة، والناس يأتون ويسجدون إليها ويذبحون عندهم لذلك. وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بسبب دعوة هذا الرجل الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم. طيب فيه مسائل. نعم. جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وقلنا صنع قوم نوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور: أولا صوروا، وثانيا عكفوا، وثالثا ترك العلم وبعد العهد عن النبوة. طيب فيه مسائل. نعم. معرفة ما بلي به عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذية فضلا أن يدفع عن غيره. وفيها أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. نعم. نعم. أي نعم، أن الخلة أعلى من المحبة. وفيه رد على من يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام حبيب الله، إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة والسلام، هذا تنقص. نعم. والخلة قلنا فيما نعلم لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ها، اللتين هما من شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض العلماء من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. الرافضة لأن أهل السنة يعمرون المساجد، والرافضة يعمرون المشاهد، والجهمية لأنهم أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الخلة وصفة المحبة وصفة الكلام وغيره من الصفات، ينكروا كل الصفات الجهمية. لكن هنا الشاهد أنهم أنكروا صفة الخلة لله سبحانه وتعالى وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. طيب نعم. نعم. فيه فضيلة الصديق رضي الله عنه والإشارة إلى خلافته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب حب شديد، لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله. نعم. والله ما أسمع. نعم. نهي عن التماثيل. طيب غيره. نعم. العلة في عدم إبراز قبري عليه الصلاة والسلام. أولا إيش معنى الإبراز؟ أبرز قبره عليه الصلاة والسلام، أي أظهر للناس. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في البقيع أو مع شهداء أحد. لماذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا رواية خشية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني خشية، ولهذا فيه من قبل الصحابة رضي الله عنهم أنهم طبقوا ما جاء عن الله وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، وخافوا من وقوع الشرك. وثالثا أن كل نبي يدفن حيث قبض. نعم. طيب، أن البدع أعلى من الله، ما أسمع. نعم، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. طيب غيره. نعم، أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو في مرض الموت يحذر من الشرك. طيب، نعم، من تقوم عليهم الساعة، قلنا ذكر العقوبة مع السبب. نعم، قال أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المراد به تحذيره إيانا عن أن نغلو في قبر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن غير من باب أولى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبور الصالحين قلنا الأصل أننا نكون فيها وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا نجعل عليها شيء من البناء أو شيء من الزرع والورد وما لذلك، أو أعلام أو رايات أو ما لذلك، ولا نطأها، يعني لا توطأ ولا يجلس عليها وغير هذا. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر اللات. وهذا هو السبب الثالث عند الإمام محمد عبد الوهاب في حدوث الشرك في الأمة، أنهم غلوا في قبور الصالحين حتى صارت أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، بما جاء أن الغلو في قبور الصالحين أخذنا معنى الغلو، والصالحين يشمل الأنبياء والرسل وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، يصيرها أوثانا ولم يقل أصناما، لأنه تقدم معنا أن الوثن كل ما عبد من دون الله على وجه كان، والصنم كل ما عبد من دون الله على صورة، تعبد من دون الله. نعم، والواجب هو عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال النفس إما أن تشتغل بتعظيم الله أو تشتغل بتعظيم غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس إذا جاء قال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تجده في خشوع وطمأنينة وما لذلك، ولو تراه وهو يصلي قد تكون صلاته باطلة، لأنه عنده حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، وهذا إشكال. نعم، طيب، بما جاءنا الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله سبحانه وتعالى أن قبره عليه الصلاة والسلام لا يجعل وثن يعبد من دون الله، ولم يقل صنم على ما تقدم. هل استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أم اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب؟ يقول ابن القيم: نعم، استجاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يسمع في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القبر لم يجعل وثن يعبد من دون الله ولا في أي وقت من الأوقات، لكن هناك أناس يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويعبدون من دون الله، لكن لم يصلوا إلى أن يجعلوا القبر وثن يعبد من دون الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قلنا لا أحد يستطيع النظر إلى تربة القبر فضلا أن يسجد عليه. نعم. وأنه بني حول هذا القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة جدران. نعم. والداخل الآن إلى ما وراء الستار وكذا ما يرى شيء، لأنه بينه وبين القبر أكثر من ثلاث جدران الآن. نعم. ولابن جرير اشتد غضب الله على قوم، وهذا قلنا فيه معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فهو غضب حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا مثل غضب المخلوقين. نعم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا فيه إخبار وتحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يجعل قبره عليه الصلاة والسلام وثن إذن غير من باب أولى. نعم. وهذا هو الشاهد، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. وأخذنا معنى اتخاذ القبور مساجد، إما بالسجود عليها أو بناء المساجد عليها. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى، شرحنا هذه الآية وقلنا معنى الآية أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمون وتذبحون لها وتزعمون أن لها بركات، في باب التبرك. وقلنا اللات ما رجل صالح للتسويق للحاج، أو من الإلحاد في أسماء الله سموا اللات من الإله. نعم. هو يفسر الآية. نعم. قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. نعم. فمات فعكفوا على قبره، إذا الرجل صالح وعكفوا على قبره وأصبح من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله، إذن هذا سبب من أسباب الكفر والشرك، نسأل الله السلامة العافية، الغلو في قبور الصالحين كما حصل في قبر اللات وصار من أكبر الأوثان. نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. نعم. إذا مر به الحجاج كان يطعمهم شيء من السويق وكذا، فقال أنه هذا فيه أولا يعني فضيلة إطعام الحاج، وأنه هذا رجل صالح، ثم بعد هذا غلو في قبور الصالحين وأصبحت أوثان تعبد من دون الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب، وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد أدلة المخالفين الذين يقولون باستحباب زيارة النساء للقبور أو بإباحة زيارة النساء للقبور والرد عليها فليراجع. إذن الراجح والله أعلم أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال هو شيخ الإسلام رحمه الله قال أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن أحد منهم كان يفتي باستحباب الزيارة زيارة النساء للقبور، ولم يعلم يقول أن الصحابيات رضي الله عنهن أنهم كانوا يأتون إلى القبور يزورها كزيارة الرجال. طيب بعد هذا والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد والسرج، السرج المصابيح، وإحنا تقدم معنا أن القبور لا يصنع عندها شيء، لا بناء ولا أشجار ولا علامات أو كتابة أو سرج مصابيح. لماذا؟ قال لأن إسراج القبور يؤدي إلى تعظيمها، وقد تطفأ السرج ويبقى سراج واحد مضيء مثلا، فيظن أن السراج هذا ما أضاء إلا بجانبه قبر ولي من الأولياء. فالأصل قال أنه لا يكون هناك شيء عند القبور إلا عند الضرورة، مثال اضطرينا الآن لدفن إنسان بليل مثلا، فنأتي بالمصابيح هذه المؤقتة أو مصابيح السيارات، ثم بعد هذا ترفع وتزال كما يصنع الآن بفضل الله في البقيع. نعم. قال: زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني المصابيح. وهذا هو الشاهد أن نهي عن اتخاذ المساجد والسرج من أجل حتى لا تعظم، وإذا عظمت أصبحت أوثانا تعبد من دون الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله جاء بهذا الباب حتى يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق أسباب الشرك ولم يجعل مجال لأحد أن يفتح باب للشرك، لكن الواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسوف يأتي معنا كثير يعني هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد حتى لا أحد يقع في الحمى فضلا أن يقع في التوحيد. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. لقد جاءكم، أكد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثلاث مؤكدات: القسم المقدر بعد الواو واللام وقد. جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، ليس من الملائكة وليس من الجن وما لذلك. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني البشر مثل مثلكم. وأمر الله سبحانه وتعالى أن يعلن للناس أنه هو عليه الصلاة والسلام بشر بقوله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر، ثم أمر أن يؤكد هذه البشرية بقوله مثلكم، وتميز عنا بأنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر مثل مثلكم. وفي قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أشرفكم ومن أفضلكم ومن أتقاكم عليه الصلاة والسلام، فهو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام، لا طريق لعبادة الله عن طريق عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. فهذا قال من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم، باذل غاية جهدي في دفع المكروه الذي أفاده قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، وباذل غاية جهدي في جلب المحبوب الذي أفاده قوله: حريص عليكم. فهو ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، وأعظم ما أمر به التوحيد، وما ترك شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه، وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بعد الأمة غاية البعد عن الشرك والأمر بالتوحيد. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أصل الكلام رؤوف رحيم بالمؤمنين، قدم ما من حق التأخير، قلنا تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبغير المؤمنين ليس رؤوف رحيم. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. وإثبات الرحمة والرأفة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم من إثباتها له عليه الصلاة والسلام أن تكون كرحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه تقدم معنا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، قال أن إثبات ما أثبت الله لنفسه، وثانيا التنزيه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالرحمة ليست كالرحمة ولا المحبة كالمحبة وغيره. إذن بالمؤمنين رؤوف الرحيم أثبت الرأفة والرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من إثباتها له عليه الصلاة والسلام أن تكون مماثلة لرحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا. الآية كلها خطاب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كان الأصل أن تكون هذه اللفظة أن تكون فإن توليتم خطاب أيضا، قال لا، انتقل ترك هذا الخطاب وانتقل وقال فإن تولوا ولم يقل فإن توليتم. لماذا؟ قال الله أعلم، أولا أن المؤمن لا يمكن يوصف بالتولي حتى وإن كان هذا الواقع، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمون له، وإن تكو ما قال طالحة، لأن لا يمكن أن نصف جنائز المسلمين بهذا، وإن تكو غير ذلك. فقال أنه لا يمكن يوصف المؤمن والمسلم بالتولي أبدا، ولذلك غير هنا. نعم. الثاني التنبيه، لأن القارئ إذا كان يقرأ على وتيرة واحدة قد لا يتنبه ولا يخشع في القراءة، لكن إذا كان هناك تغيير في الضمائر يتنبه القارئ. نعم. فقال فإن تولوا ولم يقل فإن توليتم، وتقدم معنا هو على ملة عبد المطلب ولم يقل أنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى جعل البيوت قبور، قال إما أنه كان متقرر عند الصحابة أن المقابر لا يصنع عندها شيء من العباد، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا استغفار ولا صدقة ولا مواعظ ولا خطب ولا غيره، فقط الزيارة الشرعية. أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا فيها موتاكم، ويكون دفن الموتى في المقابر. إذن لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أنه متقدد عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يصنع أي شيء من العبادة عند القبور إلا ما جاءت به السنة من الزيارة الشرعية. الثاني أن لا تدفنوا فيها موتاكم. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل القبور، أن نجعل البيوت قبور، سواء كان بجعل فيها شيء من العبادة عند القبور يعني، أو أن ندفن فيها موتانا. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على النافلة في البيت، وكان متقرر عندهم أن القبور لا يصنع عندها شيء من العبادة، وجعل الشيء من العبادة عند القبور يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا هو الذي الشاهد الذي استدل به المصنف رحمه الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم. ولا تجعلوا قبري عيدا. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عليه الصلاة والسلام عيد يعاد ويتكرر يزار. العيد يأتينا عيد الفطر مثلا مرة كل عام، فقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعاد ويتكرر وتتابع الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، كل جمعة، كل أسبوع، كل شهر، كل عام. قال لا تجعلوا قبري عيدا. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل عيد، يعني يعاد ويتكرر، إذن غيره من باب أولى. وإذا وجعل القبور يعني مكان للزيارة كل وقت كما الآن يشاهد في بعض الدول هدانا الله إياهم مواسم، يقول هذا موسم كذا وموسم كذا ولا بد فيه من صنع يعني طعام وكذا، هذا هو من جعل القبور عيد. إذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن غير ما بأولى. قال ولا تجعلوا قبري عيدا يعاد ويتكرر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه كما يصنع العوام اليوم، أنه ما كان يصنع هذه الأمور. كثير منهم يأتي المسجد ويخرج من دون أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد إدخال الحجرات إلى المسجد لم يكن أحد يصنع هذا الأمر الذي يصنع اليوم. من الناس. وكان ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا جاء من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ويسلم ثم ينصرف. لكن هذا الذي يصنع كثير من الناس، وبعض الناس يقول أن نأتي للزيارة ومن ذلك، قال هذا كله لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. ولا تجعلوا قبري عيدا يعني يعاد وتكرر. نعم. وصلوا علي، الصلاة من الله هي ثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى كما فسر ذلك أبو العالية كما ثبت في البخاري وغيره. قال وصلوا علي، إذن الصلاة بها جلب الخير والسلامة دفع الآفات، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة قلنا من الله كما فسرها أبو العالية رحمه الله أنه ثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، ونسلم عليه للنبي السلام دفع الآفات، وسوف يأتي معنا إن شاء الله زيادة التفصيل في باب لا يقال السلام على الله. وصلوا علي. نعم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن يقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، إذن لا داعي أن يأتي الإنسان ويقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في أي مكان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه يبلغ هذا الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. إذن لا داعي للزحام وإرادة القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان. نعم. وقال ما أنت ومن بالشام إلا سواء. إذن هذا الأصل أنه المزاحمة، وهذا اللي يصنع بعض الناس من تكرار الزيارة والقرب والدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا لم يرد عن السلف، بل جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يبلغني حيث كنتم. نعم. يبلغ كيف؟ قال بقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كان يتقصد الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا تقدم معنا أنه لا يمكن يصنع أي عبادة عند القبور إلا ما جاءت به السنة من الزيارة الشرعية. فهذا الرجل كان يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجد فرجة فيدخل فيها ويدعو، وهذا الذي يصنع بعض العوام اليوم هدانا الله إياهم، أنهم يتعمدوا ويظنوا أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكان لإجابة الدعاء. وهذا في حال الصحابة وبخاصة أهل البيت أنهم أنكروا هذه الأمور، وفيه محافظة آل البيت على التوحيد ورد الشرك. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. نعم. فنهاه أولا، نهاه عن هذا الفعل، وإذا هذا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في حال قلنا الصحابة وبخاصة آل البيت. نعم. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عن جدي يعني عن علي رضي الله عنه، مع أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو جد له. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا من اتخاذ القبر عيد يعني يعاد ويتكرر ويزار بعد كل صلاة أو كل جمعة أو كل شهر أو كل عام. نعم. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ولا بيوتكم قبورا، وهذا فيه أن متقرر عند الصحابة أن القبور لا يصنع عندها شيء من العبادة، وهذا هو الشاهد هنا في الإنكار عليه. نعم. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. نعم. فلا داعي للقرب وأن هذا يأتي إلى فرجة ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى عند القبر. نعم. رواه في المختارة. نعم انتهى الحمد لله. طيب ماذا أخذنا اليوم؟ نعم، الباب الأول التغليظ. قال ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر الله. نعم نعم، أن يقول ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه قبره لم يجعل عيد ولم يعلم في التاريخ أن أحد سجد على قبر عليه الصلاة والسلام، لكن هناك ناس يغلون فيه عليه الصلاة والسلام يعبدون من دون الله، لكن لم يصلوا أن يجعلوا القبر وثن يعبد. نعم، التفريق بين الوثن والصنم. نعم، أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر لهذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد ورد على أدلة المخالفين. نعم نعم، إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وغضب حقيقي لقب جرات عظمته لأماثل غضب المخلوقين. أي نعم، الواجب تجاه القبور لا إفراط ولا تفريط. وقلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبرا مشرفا إلا سويته، نسوي أولا على السنة وثانيا بمن حوله حتى لا يكون لهذا مزية عن باقي القبور. إذن أي نعم، إذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره إذن غيره من باب أولى. نعم، الصلاة من الله ثناء المصلى عليه في الملأ الأعلى كما فسر ذلك أبو العالي كما ثبت في البخاري وغيره. هذا القول الآن إخواننا إحنا طلاب علم، والطالب يعني لابد يرجع إلى الأئمة الذين سبقوا، صحيح؟ نعم، فما وجدنا يقول إلا هذا القول عن أبي العالية، وأبي العالية تابع، والأصل أنه لا يقال هذا بالرأي، أنه تلقى هذا عن الصحابة، فالأصل أن نأخذ بهذا القول حتى يتبين لنا خلاف هذا الأمر. مفهوم؟ نعم نعم، ما أسمع. أي نعم، إذن لا يمكن أن يصنع عند القبور شيء من العبادة، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا صدقة، وهذا اللي يصنع بعض العوام اليوم، يعني يضعوا شيء من الحب وكذا للحمام وغيره، هذا ما يصح أبدا، لأنه بهذا الحب يعني كأنه يقول أنه ما يأتي تأتي هذه الطيور وكذا إلا عند قبر رجل صالح. الثاني قد هذه الحبوب يعني يخرج منها شيء من الزرع، ونحن قلنا الأصل أنه ما يصنع عند القبر شيء، يقول الشيخ ابن عثيمين ولا السور حتى إلا عند الضرورة. نعم، غيره. نعم، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه في حال السلف في الحفاظ على التوحيد والنهي عن الشرك، وأنه نهى أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حال يعني آل البيت أنهم كانوا يحرصوا على تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك ونبذ البدع وما إلى ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،